الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ففي بداية مجلسنا هذا الذي نسأل الله عز وجل أن تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة، وأن نقوم منه يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد أبدلت سيئاتكم حسنات، كما نسأل الله العلي العظيم أن يلبس شيخنا لباس الصحة والعافية، وأن يوفقه، وأن يسدد رأيه، وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. أما بعد، فمن كتاب المحرر في الحديث تأليف الإمام الحافظ محمد بن أحمد الصالحي الشهير بابن عبد الهادي، كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الكتاب الذي إن شاء الله سوف نقرأ ما تيسر منه، بعد أن اقترح علينا بعض الإخوان أن نقرأ منه لما فيه من الفوائد، هذا الكتاب كما سمعتم اسمه المحرر في الحديث، ومؤلفه الإمام العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الصالحي أو المقدسي الدمشقي، من علماء القرن الثامن، من علماء القرن الثامن. توفي رحمه الله في سنة 744 ولم يبلغ 40 سنة، إذ كان ميلاده سنة 705، وهو من أئمة الحنابلة في دمشق، وقبل ذلك في فلسطين. وكتابه هذا اختصره من كتاب الإمام العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله، من كبار أئمة الشافعية في القرن السابع، إذ توفي ابن دقيق العيد سنة 702، من علماء مصر، شافعي مصري. اختصره من كتابه الإلمام، فالإلمام كتاب جمع فيه ابن دقيق العيد عدد كبير من الأحاديث، الإلمام في أحاديث الأحكام. وجاء ابن عبد الهادي فاختصر هذا الكتاب، كتاب الإلمام، وسماه المحرر، لأنه حرره من ناحية تصحيح الأحاديث وانتقائها والاقتصار على ما صح عنده منها. ويعتبر المحرر من كتب أحاديث الأحكام، وهو فن اجتهد عدد من أهل العلم في وقت متقدم في العناية به، إذ يأتون إلى الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيختارون منها ما يتصل بالأحكام العملية، الأحكام العملية الفرعية، أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، النكاح، الطلاق، النفقات، العدد، إلى آخر كتب الأحكام. فهذا باب تعرض له كثير من أهل العلم رحمهم الله، كل منهم يدلي بدلوه ويقوم بما يؤديه إليه اجتهاده. من هذا كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، وقبله المنتقى لشيخ الإسلام مجد الدين بن تيمية، جد ابن تيمية أحمد بن عبد السلام، له كتاب المنتقى، وفيه عدد كبير من الحديث تزيد عن 5000 حديث، لكن كتاب المحرر 1324 حديث، 1324 حديث. وقبل هذا كله الأحكام الكبرى لعبد الحق الأشبيلي من علماء القرن السادس، فهو من أول من كتب في هذا كتاب الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى. وجاء بعدهم الإمام ابن حجر رحمه الله، فله الكتاب المشهور بلوغ المرام، وأورد فيه على اختلاف في الروايات قريب من 1356 حديث، وهو كتاب مشهور وله شروح. وقبل هؤلاء الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، حمدة الأحكام الكتاب المشهور، وهو سابق لصاحب المحرر وللإمام، إذ أن عبد الغني توفي سنة 600 رحمه الله، سنة 600، فله كتاب عمدة الأحكام قريب من 500 حديث. فهذه الكتب ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، لأن هؤلاء العلماء رحمهم الله يجمعون فيها من الأحاديث التي يحتاج إليها المسلم في عباداته، التي يحتاج إليها في كل يوم من طهارة وصلاة وصيام وزكاة إلى آخر الأحكام المعروفة. ومن أقلها وأقصرها عمدة الأحكام 500 حديث، وأوسعها الأحكام الكبرى والمنتقى لابن تيمية، فقد توسعوا وأوردوا أحاديث كثيرة. والمتوسط مثل بلوغ المرام أو المحرر الذي بين أيدينا لابن عبد الهادي. فنسأل الله أن يرحم الجميع وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هو رحمه الله شأنه شأن من سبقه من أهل العلم، بدأ بكتاب الطهارة. فالطهارة كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة مفتاحها الطهور أو الطهور هو مفتاح الصلاة. فناسب أن يعتنون بالطهارة وأحكامها، كل ما يتعلق بالطهارة مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوردونه ويتكلمون على أحكامه وفوائده وما يحتاج إليه. فبدأوا بهذا الباب لأنه شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة. ثم كتاب الطهارة يتضمن أبواب كثيرة جدا، يعني باب المياه، لأن الطهارة العنصر الأهم فيها هو الماء، ثم الأواني التي تحفظ فيها المياه أو تقدم فيها المياه كذلك. تكلموا عن الآنية وحكم الآنية وما يجوز منها وما لا يجوز إلى آخر أبواب الطهارة. فالوضوء له باب، والغسل له باب، والتيمم له باب، والمسح الخفين له باب، وهكذا إلى أكثر من 10 أبواب كلها ضمن باب الطهارة. ثم إنه بدأ بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، وفي لفظ عند الإمام مالك في الموطأ: نركب في البحر، ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، أو هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقد أخرجه الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله وأصحاب السنن وأصحاب الكتب الصحيحة سوى الصحيحين، ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، في آخرين ذكرهم المؤلف رحمه الله. هذا الحديث يقول عنه بعض أهل العلم إنه يعتبر أصل من أصول الإسلام، أو أصل من أصول الطهارة. عن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: هو نصف الطهارة، هو نصف الطهارة، لأنه تكلم عن الماء وأعطى قاعدة في الماء، إذ أن المياه مصادرها البحار، مصادرها البحار. فأعطى عليه الصلاة والسلام حكما ينسحب على المياه التي يتوضأ بها. هذا الرجل الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عند أحمد أنه من بني مدلج، وعند الطبراني أن اسمه عبد الله، إما المدلجي أو البلوي على اختلاف في اسمه، ولكن تعيين اسم السائل لا يتعلق به كبير فائدة. مهما كان السائل فالعبرة بالسؤال وبالجواب الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل سأل وعرض أمره على الرسول عليه السلام، قال إنا نركب البحر، وفي بعض الألفاظ نصيد، يركبون للصيد، ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، إن استخدمناه في الوضوء لحقنا العطش، فهل يجوز لنا أن نوفر هذا الماء للشرب وللطعام ونتوضأ بماء البحر؟ كيف أجابه عليه الصلاة والسلام؟ من قال له نعم؟ مع مضمون الإجابة أنه نعم، لكن من قال نعم؟ ولم يقل أيضا لا، لكن ماذا قال عليه السلام؟ وقد أوتي جوامع الكلم، قال هو الطهور ماء. إذن هذا الجواب حصلت إجابة، لكنها بأوسع مما يتضمنه السؤال، لأن السؤال وردت فيه قرائن وقيود أنه يركب البحر وليس معه إلا القليل من الماء، فلو قال عليه الصلاة والسلام نعم لظن من ظن أنه لا يجوز الوضوء بماء البحر إلا لمن حاله مثل حال السائل، ما يكون معه إلا القليل من الماء، أما من معه ماء كثير فلا ينبغي له أن يتوضأ بماء البحر، ولا يريد هذا عليه السلام، بل يريد أن يبين أن ماء البحر طهور في كل الأحوال لمن معه ماء قليل أو كثير، إن كان في البحر أو خارج البحر، فلو أخذ ماء البحر وكان بين جماعة من الناس يجوز لهم أن يتوضأوا به طهور. إذن هذا من الحكمة في طريقة جوابه عليه الصلاة والسلام، عدل عن الجواب المختصر، لأن نعم أقل والبلاغة الإيجاز كما يقولون، لكن عدل عليه السلام عن هذا الجواب الموجز وقال هو الطهور ماؤه لما يتضمنه هذا الإطناب من الفائدة التي يدركها الفقهاء ويدركها أهل العربية الذين يدركون معاني الكلام. فهذا من الحكمة في جوابه عليه الصلاة والسلام. أيضا أهل العلم يسألون كيف يشكل هذا على السائل وأمثاله؟ أحد يستشكل أن البحر لا يجوز التوضع به، فمنهم من أورد في هذا حديثا، أولا يروى عن ابن عمر وابن عمر رضي الله عنهم، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، يروى عنهما أنهما كانا يقولان لا يجوز التوضع بماء البحر، ويورد في هذا حديث ضعفه أهل العلم أن تحت البحر نار وتحت النار بحر وإلى سبعة أبحرة، وقالوا هذا يدل على أن البحر يعني لا يتوضأ به، أو يعني استنبطوا من هذا الحديث وهو ضعيف. لكن التعليل الصحيح ما ذكره بعض أهل العلم أن البحر لشدة ملوحة مائه وللزحم والنتن الذي فيه مما هو معروف، كأن الذي في البحر يستقذر أن يتوضأ بماءه، فيظن أن هذا يعني يحكم عليه بالنجاسة أو أنه على الأقل لا يصلح للطهارة. فهذا والله أعلم مصدر سؤالهم، شدة ملوحة ماء البحر ومرارته وما يكون فيه من نتن ورائحة يتضايق منها بعض الناس، فكان هذا والله أعلم من أسباب سؤاله، وقد يكون لأمر ما. الأمر الآخر، الرسول عليه السلام أضاف إلى الإجابة فائدة أخرى، الحل ميتته، هذه يقول أهل العلم كأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أن هذا السائل يسأل عن مسألة قد لا تستشكل وهي الوضوء من ماء البحر، فقد يشكل عليه أمر هو أحوج إليه من هذا، وقد يكون إشكاله أكبر وهو حل ميتته، لأن الميتة في سابق علم السائل والله أعلم أنها لا تجوز، محرمة، حرمت عليكم الميتة، فقد يظن أن هذا الحكم عام في البر والبحر، فبين له عليه السلام أن البحر له خصيصة معينة حل ميتته. حتى بعض أهل العلم قال كل ميتة البحر حلال، ولو كان من كلب البحر أو خنزير البحر أو ثعبان البحر فكلها حلال. وأيضا عموم الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فقالوا هذا فائدة، أن المسؤول العالم إذا سئل وأراد أو رأى من حال السائل أنه يحتاج إلى فائدة لا حرج أن يزيده على جوابه بفائدة يحتاج إليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهذا السائل أيضا أن ميتة البحر حلال، لكن ميتة البحر مما لا يعيش إلا في البحر. أما الحيوان البري لو اتفق له أنه مات في البحر فهذا لا يسمى ميتة بحر حقيقة، لا يقصد، لما المقصود الحيوانات البحرية التي لا تعيش إلا في البحر، فهذه إذا ماتت في البحر فإنها حلال لمن أراد أن يأكلها. وبين المؤلف رحمه الله من أخرج هذا الحديث من الأئمة، رواه أحمد. في هذه الحالة يقول الحكم للأغلب، إذا كان أغلب معيشتها في البحر فلا حكم حيوانات البحر، وإن كان أغلب ما تكون في البر فلها حكم الحيوانات البرية. يذكر من رواه أحسن الله إليكم، إذا وجدت ميتة البحر وجدت بالساحل لم توجد في البحر تأخذ نفس الحكم؟ أي نعم، على اختلاف بين أهل العلم في ضابط هذا الأمر، يعني ميتة البحر هل ما قذف به البحر له الحكم أو والطافي له حكم، لهم تفصيل في هذا، لا يعني في باب سوف يرد المؤلف لهذا الأمر. أذكر رواة الحديث. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الحاكم هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا. هذا التخريج للمؤلف رحمه الله مما جعل بعض المحققين يقول كتابه المحرر يتميز على كتاب ابن حجر بلوغ المرام وعلى كتاب ابن تيمية المنتقى. فابن تيمية ذكر هذا الحديث لكنه قال أخرجه الخمسة وصححه الترمذي واقتصر على هذا، والإمام ابن حجر رحمه الله ذكر من أخرجه الأربعة وأيضا ذكر تصحيح ابن خزيمة، لكنه لم يذكر مثل تصحيح البخاري والحاكم وابن عبد البر. فيقول إن صاحب المحرر كمثال في هذا الحديث أوسع عناية وتحريرا للأحاديث ممن سبقه أو لحق به من بعده.